أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، وبعث عليا إلى الحج ليقرأ على الناس سورة براءة.